وهل نحن صلينا أو النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة؟ هذه الخمس الأربعين ما صلينا ولا مرة واحدة. فالنسخ هنا إذن ورد على ماذا؟ ورد على رفع التكليف بالفعل. لذلك نقول هذه الإشكالية مزالة، هذه الإشكالية إذن مزالة. فالذين يقولون لو لم نقل بأنه يقتضي التكرار لا امتنع ورود النسخ عليه، نقول لهم إن النسخ محله هو إيش؟ رفع التكليف بالفعل. فنحن إذن عندما نقول نسخ الأمر الفلاني معنى ذلك أي رفع التكليف به، مفهوم هذا؟ إذن هذه الحجة الآن أصبحت واهية واهية، فرجعنا إلى القول الأول أو القول الثاني الذي هو أصح الأقوال. بقي القول الرابع، ما هو القول الرابع في المسألة؟ نعم نعم، وهو أنه يفيد التكرار إذا علق بشرط أو صفة. نعم، إذا علق بشرط أو صفة أفاد التكرار باتفاق أو يكاد الاتفاق يحصل في هذه المسألة عندما يعلق على شرط أو يعلق على صفة. إلا أن هناك طائفة من العلماء فصلوا في هذه المسألة، ما هو هذا التفصيل؟ اشترطوا في الصفة أو الشرط أن يكون علة للأمر. نعم، اشترطوا في الصفة أو الشرط أن يكون علة للأمر، أما إذا لم يكن علة فلا يقتضي التكرار. وعلى كل حال عندما يعلق الأمر على شرط أو صفة فإنه يقتضي التكرار، كما هو الشأن في الأوامر التي وردت في القرآن ووردت في السنة. فعندما نتتبع الأوامر الواردة في القرآن الكريم والسنة أمرا أمرا، عندما نستقرئها نجد كل أمر علق على شرط أو صفة مقتضي للتكرار، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وكقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ومن شهد منكم الشهر فليصمه. فالصيام هنا يقتضي التكرار كلما وجد شرطه، ما هو شرطه؟ وهو وجود الشهر، فمن شهد منكم الشهر أي من وجد في شهر رمضان وجب عليه أن يصوم. إذن شوف الأوامر كلها اللي في القرآن الكريم معلقة على شرط أو صفة تقتضي التكرار، هل يوجد أمر في القرآن على خلاف هذا؟ لا. طيب، ثم المبحث الثالث. نعم، وهو أن القضاء هل يكون بالأمر الجديد أم بالأمر الأول؟ نعم، القضاء هل يكون بأمر جديد أم بالأمر الأول؟ هذا المبحث ينبغي أن نزيده بحثا لكي يتضح لنا أكثر. قلت هذا المبحث الذي يعنون له العلماء بهذا العنوان الذي سمعتم، هل القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول؟ فهمنا العنوان؟ القضاء، قضاء الصلاة التي لم تفعل في وقتها، قضاء الصيام الذي لم يفعل في وقته، وهكذا قضاء الزكاة التي لم تفعل في وقتها مثلا، هل يكون بالأمر الأول أم هو بأمر جديد؟ هذه المسألة مسألة قد أطال العلماء في البحث فيها، وملخص ذلك هو أن هناك من قال القضاء هو بأمر جديد وليس بالأمر الأول، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور. القول الثاني أنه بالأمر الأول، وهذا هو الذي ذهبت إليه طائفة من العلماء، ولكل وجهة هو موليها. فالجمهور الذين قالوا القضاء بأمر جديد وليس بالأمر الأول فصلوا، قالوا الأوامر الشرعية إما أن تكون مؤقتة بوقت محدود وإما أن تكون مطلقة، الأوامر الشرعية إما أن تكون مؤقتة بوقت محدود أو تكون مطلقة، مفهوم عندنا هذا. هناك أوامر مؤقتة كأوامر الصلاة مؤقتة ولا لا؟ أمر الصيام مؤقت ولا غير مؤقت؟ مؤقت. وهناك أوامر غير مؤقتة كالحج مثلا وكالكفارة مثلا، كفارة ليس لها وقت، ما قال الشارع تكفر في وقت كذا وكذا، لا، بل قال فكفارة إطعام 10 مساكين، وقال صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينك من غير أن يؤقت. إذن هذه أوامر مطلقة. قالوا الأوامر المؤقتة القضاء فيها بأمر جديد وليس بالأمر الأول، لأمرين، أو قل لدليلين. الدليل الأول هو أنك عندما تقول لشخص سافر يوم الجمعة، سافر يوم الجمعة، فإن هذا الأمر لا يتناول غير يوم الجمعة، لا بنفي ولا بإثبات. عندما تقول لغيرك سافر يوم الجمعة، ماذا تطلب منه؟ أن يفعل السفر يوم الجمعة. هل يستفاد من كلامك هذا أن السفر يكون في غير يوم الجمعة؟ لا يستفاد، أي لا يستفاد منه لا نفي السفر في غير يوم الجمعة ولا إثباته. فصار الأمر المؤقت هنا محصورا في الزمن الذي حدد للفعل. هذا الدليل الأول، وهو دليل عقلي. الدليل الثاني هو أننا عندما استقرأنا أوامر الشرع وجدنا منها ما يستلزم القضاء ومنها ما لا يستلزم القضاء. الذي يستلزم القضاء كالأوامر الدالة على الصلاة والصيام مثلا، فهذه أوامر تستلزم القضاء، وهناك أوامر لا تستلزم القضاء مثل الأمر بالصلاة يوم الجمعة. هل صلاة الجمعة تقضى؟ لا، لا تقضى. من فاتت الجمعة ماذا يفعل؟ يصليها الظهر. إذن أوامر الشرع وجدنا منها ما يستلزم القضاء ومنها ما لا يستلزم القضاء، فصار هذا الدليل محتملا. والدليل إذا احتمل واحتمل سقط به الاستدلال. هذا مذهب الجمهور الذي يقول إن القضاء يكون بأمر جديد وليس بالأمر الأول. دليلهم أمران، أحدهما والثاني نقلي. يلا، النقلي هو عبارة عن ماذا؟ عن استقرائهم لأوامر الشرع حيث وجدوا فيها ما يدل على القضاء وما لا يدل على القضاء. قالوا هذا الدليل احتمل واحتمل، فتطرق إليه إيش؟ تطرق إليه الضعف فصار ساقطا عن الاستدلال. الدليل العقلي أن من قال لغيره سافر يوم الجمعة أو افعل كذا كذا يوم الخميس لا تتناول هذه الصيغة غير الزمن المقصود بها، لا نفي ولا إثبات. مفهوم هذا؟ إذن هذه هي الأوامر المقيدة بالزمن. بقي لنا النوع الثاني، شو الأوامر المطلقة هي غير مقيدة بزمن، مثل إيش؟ أمر الحج وأمر الكفارة وما أشبه ذلك. هذه الأوامر قال الجمهور فيها بأن القضاء يكون بالأمر الأول. ماش قالوا؟ القضاء يكون بالأمر الأول، لأن معنى الأمر فيها افعل في الساعة الأولى، فإن عصيت ولم تفعل افعل في الساعة الثانية، فإن لم تفعل في الساعة الثالثة، فإن لم تفعل في الساعة الرابعة، وهكذا. فمثلا فعندما أمر الله تعالى بالحج بصيغة تفيد الأمر وهي قوله ولله على الناس، لأن هذا النوع من الصيغة يعتبره علماء الأصول نوعا من الأوامر، بل نوع مؤكد. لماذا كان مؤكدا؟ لأنها جملة خبرية أفادت الطلب، والجملة الخبرية عندما تفيد الطلب فهي أوكد من صيغة الطلب نفسها. طيب، هذا الأمر إذا لم يفعله الإنسان في الزمن الذي تمكن من فعله فهل يسقط الأمر به؟ لا، يبقى الأمر موجها إليه في الزمن الذي يليه، فإذا لم يفعل في الزمن الذي يليه وهكذا. إذن في الأوامر المطلقة قضاؤها يكون بماذا؟ بالأمر الأول. هذا هو القول الأول الذي ذهب إليه الجمهور. بقي لنا القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ أن القضاء يكون بنفس الأمر الأول في الأوامر المؤقتة، في الأوامر اللي هي مؤقتة. قلنا من ذهب الجمهور في الأوامر المؤقتة وأن القضاء يكون بأمر جديد. لكن مذهب طائفة قليلة من العلماء على رأسهم فخر الرازي هو أن القضاء يكون بنفس الأمر الأول. حجة الرازي مثلا هو أن الأمر بالشيء المركب من أجزاء إذا لم تفعل أجزاؤه، إذا لم تفعل أو إذا لم يفعل بأجزائه كلها هل يسقط الطلب به؟ لا، فالذي فالجزء الذي فات هذا انتهى، لكن الذي لم يفت هل ينتهي؟ لا ينتهي، بل تبقى الصيغة تتناوله دائما. مثل الأمر مثلا بالصيام، الأمر بالصلاة، فهو مركب من جزئين، الجزء الأول الفعل والجزء الثاني الوقت. تماما، الفعل الوقت، فإذا فات وقته هل يفوت فعله؟ لا يفوت فعله. قال هذا أمر مركب من جزئين، فات أحد الجزئين، ففوات أحد الجزئين لا يفوت الجزء الآخر. هذا الإنسان ما صلى في الوقت، هل نقول الأمر بالصلاة لم يبقى متناولا إياه؟ لا، يقول الرازي لا، الأمر بالصلاة يبقى متناولا إياه، لأنه إن فات وقته فإنه لم يفت فعله. مفهوم هذا عند الرازي؟ ها؟ ولكن قول الجمهور هو الأقوى وهو الأرجح، لأن عندنا أوامر أخرى صادرة من الشرع بها كان القضاء، لأن هناك أوامر أخرى صادرة من الشرع بها كان القضاء بالنسبة لمن فاتته الصلاة ولم ينفذ أمر الصلاة في وقته، نجد هناك أمرا للشارع يأمر بالقضاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ورد في البخاري، قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. انظر، هذا هو الأمر الذي كان به القضاء. إذن هذا أمر جديد ولا الأمر الأول؟ هذا أمر جديد، فليصلها إذا ذكرها. وكذلك في الصيام، في الصيام قوله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، وقوله صلى الله عليه وسلم للحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وهذه حجة في الحديث للجمهور، هذه حجة للجمهور. وهكذا نجد في الشرع أوامر بها تحقق إيش؟ القضاء. إذن فمذهب الجمهور في هذه المسألة هو الصواب الذي ينبغي الاعتماد عليه. والآن ندخل في مبحث درسنا، وهو المشار إليه بقول المؤلف وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كمثل ابن عمر. نعم، هذا مبحث آخر من مباحث الأمر يترجم له علماء الأصول بقولهم هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أم لا؟ هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أم لا؟ أي إذا أمرتك أن تأمر غيرك، إذا أمرتك أن تأمر غيرك بأمر، هل ذلك الأمر الذي أمرتك أن تأمر به غيرك أمر لذلك الغير أم لا؟ مفهوم هذا المبحث هنا، هذا هو تصويره. هذا فيه ثلاثة أطراف: آمر ومأمور بأمر ليأمر به شخص ثالثا، وشخص ثالث مأمور بذلك الأمر الذي صدر من الآمر الأول. أو قل آمر ومبلغ ومبلغ إليه، آمر ومبلغ ومبلغ إليه. عندما توجد هذه الحالة، عندما توجد هذه الحالة، هل الطرف الثالث مأمور بأمر الطرف الأول أم لا؟ مسألة عدها بعض العلماء من الطرف الفكري ومن تأثيرات علم الكلام على الثقافة الإسلامية. هذه المسألة فيها خلاف، ذهب جمهور العلماء إلى أن الطرف الثالث ليس مأمورا بأمر الطرف الأول، ليس مأمورا بأمر الطرف الأول، واحتجوا لذلك بحجة عقلية، احتجوا لذلك بحجة عقلية. قالوا لو أننا قلنا بأن الطرف الثالث مأمور بأمر الطرف الأول لا كان من قال للسيد مر عبدك يخط لي ثوبا، مر عبدك يخط لي ثوبا، لكان هذا عدوان واعتداء على عبد الغير، لكان هذا عدوان واعتداء على عبد الغير. لماذا كان عدوان واعتداء على عبد الغير؟ أنا قلت لك مثلا أنت سيد عبد، قلت لك مر عبدك يخط لي ثوبا، كيف يكون أمري هذا عدوان واعتداء على العبد؟ قالوا لأنك قد تصرفت في عبد الغير ولا يحق لك أن تتصرف في عبد الغير. كيف تصرفت أنا في عبد الغير؟ لأنك أمرته ولا يحق لك أن تأمره، لأن من الذي يحق له أن يأمر العبد؟ السيد، وأنت لا يحق لك أن تأمره. فإذا قلنا بأن أمر الآمر، أمر الآمر لشخص أن يأمر الثالث، إذا قلنا هذا موجه للثالث، سيكون أمرك هذا موجها للعبد، وتكون هنا قد أمرت العبد، وهذا النوع من الأوامر هل هو تصرف في العبد ولا لا؟ تصرف، لأنك أمرته كأنه عبدك وهو ليس عبدك. مفهوم هذه الحجة العقلية؟ ثم عندهم حجة ثانية وعي عقلية أيضا، قالوا لو صح هذا لا كان نهيه عن أن يخيط ثوبه عندما يأمره بخياط الثوب ثم ينهاه يقول مر عبدك لا يخيط لي ثوبا، ينهى. قالوا سيكون الأمر والنهي متواردين على شيء واحد، وفي ذلك تناقض، افعل لا تفعل فاش في شيء واحد. هذه حجة عقلية ثانية أيضا. ورد هذا القول ونقضت هاتان الحجتان العقليتان، رد هذا القول ونقضت هاتان الحجتان العقليتان. أما الحجة الأولى قالوا في ردها إن هذا الشخص لم يأمر العبد مباشرة وإنما أمره بواسطة سيده، والسيد هنا أذن أو لم يأذن؟ أذن هنا عندما بلغ الأمر، فدل على أنه راض بذلك التصرف، فأي اعتداء هنا على العبد؟ مع أن السيد هو الذي أمر العبد، لا يوجد هنا أي اعتذار. وأما الحجة الثانية وهي أن الأمر والنهي قد ورد على شيء واحد، فنقول لا، إن النهي قد نسخ الأمر، فلم يبقى للأمر هنا تعلق بالمسألة. لما جاء النهي نسخ الأمر، ما اجتمع هنا أمر ولا نهي. فإذا الحجتان قد ردتا على من قال بأن الطرف الأول في المسألة أمره للثاني أن يبلغ للثالث، يتعدى إلى الثالث، هذه الحجة العقلية قد ردت. بقيت لنا حجة الطرف أو القول الثاني. أهل القول الثاني، من هم أهل القول الثاني؟ الذين قالوا بأن من أمر شخصا بأن يأمر شخصا ثالثا يكون أمره موجها للشخص الثالث. احتجوا بأن أوامر الحق جل جلاله التي أمر بها نبيه هي موجهة للأمة، ولا لا؟ موجهة للأمة. فقول الله عز وجل إن الله يأمركم، من الذي بلغ لنا هذا الأمر؟ الرسول. هل نحن مأمورون من قبل الله بهذا الأمر ولا لا؟ مأمورون من قبل الله، فهو الآمر لنا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، اجتنبوا كثيرا من الظن. هل هذا الأمر صادر لنا من الله أم لا؟ نعم، وإن كان هناك الواسطة الذي بلغه لنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك من فصل، وهذا قول ثالث، فصل قال إذا اقترنت الأوامر بما يدل على أن الطرف الثالث مأمور بها فيكون الطرف الثالث مأمور بها، وإذا لم تقترن بما يدل على أن الطرف الثالث مأمور بها فليس مأمور بها. مفهوم هذا التفصيل؟ إذا اقترنت الأوامر بقرائن تدل على أن الطرف الثالث مأمور بتلك الأوامر فالطرف الثالث يكون مأمورا، وإذا لم تقترن فلا يكون مأمورا. فهذا القول عمدته وش هو؟ القرينة. عمدته القرينة. وإذا رجعنا إلى أوامر الشرع، هل هناك قرائن تدل على أننا مأمورون بأوامر الشرع بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ هناك قرائن. منها قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومنها الأوامر المصدرة بلفظ قول، قل يا أيها الناس، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. شوف القرائن، قل لهم، إذن أنت مبلغ وهم المأمورون في الحقيقة. إذن أوامر الشرع فيها قرائن ولا لا؟ فيها قرائن. إذن نحن أي الأمة مأمورة بأوامر الله وإن كان الرسول فيها واسطة، وإن كان الرسول فيها واسطة. طيب بالنسبة لأوامر غير الشرع أيضا نعتمد فيها على القرينة. لو قال الملك للوزير، لو قال الملك للوزير مر الناس بأن يفعلوا كذا وكذا، هل الرعية تكون مأمورة بأوامر الملك ولا لا؟ ويتوجد قرينة هنا ولا لا؟ قرينة، وهي أن الآمر في الحقيقة هو الملك، والوزير إنما هو مبلغ. لكن لو وجدنا صيغة خالية من القرائن، صيغة خالية من القرائن، كأن تقول لغيرك مر فلانا بأن يزورني، مر فلان بأن يزورني، هذه الصيغة خالية من ايش؟ من القرينة، ما فيهاش قرينة على أنك أنت مبلغ. لذلك هذه الصيغة لا نقول فيها بأن أمر الطرف الأول موجه إلى الطرف الثالث. لماذا؟ لخلوها من القرينة. هذا التفصيل هو أحسن ما رأيت في هذا الباب. إذن نقول هذه الصيغة إن اقترنت بقراء تدل على أن الطرف الثالث مأمور بالأمر، وإذا لم تقترن لا يكون الثالث مأمورا بذلك. وهذا ما يشير إليه المؤلف بقوله فليس من أمر بالأمر أمر لثالث. فالمؤلف الآن يجزم بقول واحد، ما هو قول الجمهور؟ يجزم بقول واحد ولا يذكر الثانية ولا يذكر الثالث المفصلة، مع أننا قلنا بأن أوامر الشرع كلها محمولة على أن الآمر الأول وهو الله عز وجل أمره موجه إلى المأمور الثالث وهو الأمة أو المكلف. ثم أشار المؤلف إلى صورة استثنائية من هذه القاعدة اللي هو محكى فيها إلى القول الأول، فقال إلا كما في ابن عمر، أي إلا الحديث الذي ورد في الصحيح عن عبد الله بن عمر، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبيه عمر مره فليراجع، مره فليراجع. هنا عندنا آمر أول وهو الله، ومأمور بأن يبلغ وهو الرسول، ومأمور وهو نعم هذا بالنسبة للصورة السابقة، ولكن الصورة الحاضرة الآن في الحديث عندنا الآمر الأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمأمور الثاني هو عمر، والمأمور الثالث عبد الله بن عمر ولكن هذا الحديث خارج عن مسألة الخلاف. لماذا قلنا بأنه خارج عن مسألة الخلاف؟ لوجود القرينة التي تدل على أن عبد الله بن عمر مأمور بالأمر النبوي، والقرينة هنا لفظية إضافة إلى قرينة أخرى معنوية. أما القرينة اللفظية فهي قوله صلى الله عليه وسلم فليراجعها، فليراجعها، أليس هذه صيغة من صيغ الأمر؟ صيغ الأمر أربعة: صيغة فعل، والفعل المضارع المقرون بلام الأمر، وكذلك اسم الفعل، وكذلك المصدر النائب عن فعل الأمر. هذه صيغة من صيغ الأمر فليراجعها. إذا المسألة لا تبقى في محل النزاع لوجود ماذا؟ القرينة الدالة على أن عبد الله بن عمر مأمور من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقرينة أخرى معنوية إيشية؟ هي أن الآمر في الحقيقة هو الرسول وليس عمر، لأن ما مقام سيدنا عمر رضي الله عنه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف نجعله هنا آمرا؟ الرسول هو الآمر الحقيقي. فحديث عبد الله بن عمر خارج عن محل الخلاف، لأن محل الخلاف هي الصيغة الخالية من القرائن. مفهوم هذا؟ ثم إن هناك إشكالا يرد على قول الجمهور وقد تعرض له المؤلف هنا، ما هو الإشكال؟ هو حديث الأمر الأمر للصبيان بالصلاح، هل هو أمر للصبيان وعليه فيستفاد منه الندبية أم ليس كذلك؟ وهذا الإشكال هو الذي قال فيه المؤلف هنا والأمر للصبيان ندبه نومي لما رواه من حديث قال لك الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، مروا أولادكم، فيه الأطراف الثلاثة، فيه الآمر الأول وهو الله، أي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، والآمر والمأمور الثاني وهم الآباء وأولياء الأطفال، وفيه المأمور الثالث وهم الصبيان. تماما. هل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا متعلق وشامل للصبيان أم لا؟ نحن الآن في هذه المسألة، فعلى مذهب الجمهور لا يكون شاملا. ليش؟ أي لا يكون موجها للصبيان. علاش؟ عملا بقاعدة الجمهور التي تقول بأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا للشخص الثالث، هذه قاعدته. وعليه فلا يستفاد الندب هنا من الأمر الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يستفاد الأمر هنا من الأمر، لا يستفاد الندب من الأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن الأمر موجه إلى مكلف. نعم، لأن عملا بالقاعدة اللي درج عليها الجمهور، وهي أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمر بذلك الأمر، ليس أمر، هذا الذي ذهب إليه الجمهور. طيب، قلنا من أين يستفاد الندب؟ قلنا الآن الصبيان، ها الصلاة في حقهم تندب ولا لا تندب؟ تندب. فإذا لم تستفد من هذا الحديث عملا بالقاعدة التي قررتم، فمن أين يستفاد الندب؟ قال يستفاد الندب من حديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي في الحج تطوف بصبيها وحملته، وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذا هو النص الذي يستفاد منه ماذا؟ ندبية الأوامر الشرعية بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصلاة أو بالنسبة للصلاة في حق صبيان، بالنسبة للصلاة في حق صبيان. وفي الحقيقة لا مانع من أن نقول استفيد الندب من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر به صلى الله عليه وآله وسلم بأن يوجه إلى الصبيان، لأن الآمر الحقيقي هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأمره عليه الصلاة والسلام في هذا الباب لا بد أن يكون له حكم شرعي، حكم شرعي بالنسبة للآباء هم مأمورون، وبالنسبة للصبيان أيضا هم مأمورون. أما بالنسبة للآباء فقد اتفق الجميع معنا، ولكن بالنسبة للصبيان هو محل الخلاف. وعلى كل حال فالأمر أيضا موجه للصبيان على قول، والآباء إنما هم وسائط ومبلغون، أما على قول الجمهور فليس موجها للصبيان، وإنما يستفاد الندب من الحديث الذي سبق ذكره. ثم قال يشير بهذا البيت إلى أن الأمر الشرعي قد يعلق بالاختيار، وهذا قد قرر فيه بعض العلماء أنه جائز على سبيل الاستظهار، والحق أنه وارد بالنص فلا يقال فيه استظهار، وإنما يقال فيه وارد بالنص، لأن الشيء الذي ورد بالنص كيف نقول بأنه ظاهر، مع أن الشرع قد ورد به، فقد ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مغفل المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، وكررها، وفي الثالثة قال لمن شاء. إذن في الأمر يجوز أن يعلق بالاختيار، شمعنا الاختيار؟ أي يجوز أن يعلق على اختيار المكلف، فيقال له إن شئت فعل وإن شئت لا تفعل، هذا هو معنى الاختيار. وقد قرر ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه للبخاري عند تحليله لهذا الحديث أن الأصل في الأمر هو الوجوب، إلا إذا اقترنت قرينة تدل على أنه لغير الوجوب، وهذا الحديث دال على ذلك، ولولا أنه اقترن بقرينة الاختيار لكان حقيقة في الوجوب. إذن تعليق الأمر على اختيار المكلف جائز بالنص. ثم قال وأمير بلفظة تعم هل دخل قفزا وعن اعتزل. يشير بهذا البيت إلى أن الآمر بصيغة تعمه وتعم غيره هل يعتبر داخلا في تلك الصيغة أم لا؟ هذا الآن أمر بصيغة تشمله وتشمل غيره، هل يعتبر داخلا في تلك الصيغة ومشمولا بها لأنها تتناوله بلفظها أم لا؟ الذين قالوا يعتبر داخلا في تلك الصيغة حجتهم هو أن الصيغة تتناوله، الصيغة تتناوله بلفظها. فإذا قال السيد لعبده من دخل داري فأكرمه، من دخل داري فأكرمه، من هنا من ألفاظ العموم، تشمل السيد أو لا تشمله؟ تشمله، والصيغة صدرت منه لأنه قال من دخل داري فأكرمه، فعلى القول الأول يكون السيد داخلا في هذه الصيغة لأنها تتناوله بمادتها ولفظها، وهذا الذي ذهب إليه الأكثر. القول الثاني أنها لا تتناوله، قالك لماذا لا تتناوله؟ لأنه جرت عادة الناس أن الآمر بالشيء لا يدخل نفسه في ذلك الشيء. السيد مثلا إذا قال لعبده من دخل بيتي فأكرمه، فالعادة أنه لا يقصد نفسه، فالعادة أنه لا يقصد نفسه، هذا فعادة الناس ممكن شيء يقصد نفسه هو. قالوا هذا العادة وهذا العرف الذي جرى به العمل دل على أن الصيغة لا تشمله، مفهوم هذا؟ إلا إذا اقترن بقرينة، إذا اقترن بقرينة تدل على أنه داخل لا إشكال، وإذا اقترن بقرينة تدل على أنه غير داخل فلا إشكال. إنما الإشكال إذا كانت الصيغة مجردة من القرينة، ما إذا كان في الصيغة قرينة تدل على أنه لا يدخل فهو لا يدخل، مثل إذا قال لعبده من تصدق على من دخل داري، تصدق على من دخل داري، فهل يكون السيد هنا داخلا في لفظ من؟ لا يكون داخل. لماذا؟ ما هي القرينة؟ أيوة، هي أنه لا يحل له أن يأكل صدقته. القرينة شكون هي؟ لا يحل له أن يأكل صدقته، لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فإذا هذه الصيغة قد صاحبتها قرينة على هاش أن السيد ليس بداخله. وعلى كل حال فهذه المسألة إن وجد فيها ما يدل على دخول الآمر فهو داخل، وإن وجد فيها ما يمنع دخول الآمر فهو غير داخل. وإن كانت مطلقة احتملت، إذا جاءت مطلقة احتملت الدخول وعدم الدخول. ثم قال أن إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلتين للفقراء. يشير بهذا البيت إلى مسألة أخرى من مسائل الأمر ومبحث آخر من مباحثه، هي هل تجوز النيابة في الأوامر الشرعية؟ هل تجوز النيابة في الأوامر الشرعية؟ نعم تجوز النيابة في الأوامر الشرعية إذا لم يمنع مانع من ذلك، إذا لم يمنع مانع من ذلك. ما هو المانع؟ المانع هو إذا لم تتحقق حكمة الشارع، لأن الأوامر التي أمر به الشارع ورأها حكمة، ما من أمر أمر الشارع به إلا وفيه حكمة. فإن كان النائب الذي سينوب عن المكلف سيحقق هذه الحكمة فلا مانع، وإذا لم يحقق هذه الحكمة فتمنع النيابة. هذه القاعدة، كل أمر لا تنعدم الحكمة في نيابته تجوز فيه النيابة، وكل أمر تنعدم الحكمة في النيابة عنه تمتنع النيابة فيه. مثلا الصلاة، ما هي الحكمة التي من أجلها شرعها الشارع؟ هي التذلل والخضوع والإنابة لله رب العالمين. قال تعالى: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وهل النيابة في هذا الأمر تحقق الحكمة؟ لا تحقق الحكمة. يعني من ناب عنك في الصلاة، هل سيحصل لك بنيابة حكمتها اللي هي التذلل والخضوع والإنابة إلى رب العالمين وترقيق القلب وتزكية النفس والصلة بالله عز وجل؟ لذلك لا تجوز النيابة في الصلاة. طيب الزكاة، ما الحكمة من مشروعيتها؟ سد خلة الفقراء، سد الفقر، وتحقيق التكافل الاجتماعي، ومواساة ذوي الحاجة. هل هذه الحكمة تتحقق عندما ينوب عنك الغير في أداء زكاتك أم لا تتحقق؟ تتحقق. لذلك تجوز النيابة في أداء الزكاة ودفعها، لأن حكمتها تتحقق في النيابة. وكذلك النفقة على زوجتك وعلى أولادك وعلى خادمك، فلو أن إنسانا ناب عنك في النفقة على زوجتك وأولادك وخادمك ودوابك، هل تتحقق حكمة من وراء ذلك ولا لا؟ تتحقق. لذلك تجوز النيابة في هذا. كذلك النيابة في الكفارة تجوز ولا لا تجوز؟ إذا كانت إطعاما طبيعة الحال، وش صياما؟ إذا كانت إطعاما لا إتقى رقبة في صيام، إذا كانت إطعام زيد أو عتق رقبة أو كسوة، هل تتحقق الحكمة في ذلك ولا لا؟ تتحقق. أيوة. لذلك تجوز النيابة في مثل هذا، تجوز النيابة في مثل هذا. إذا ضابط جواز النيابة في الأوامر إيش هو؟ هو كل نيابة تتحقق بها حكمة الشارع تشرع، وما لا تتحقق بها حكمة الشارع فإنها لا تشرع. المعتزلة خالفوا هذا المبدأ وقالوا لا تجوز النيابة في العبادة البدنية ولو تحققت حكمة الشارع. قالوا لا تجوز النيابة في العبادة البدنية ولو تحققت حكمة الشارع، ولذلك لم يجيزوا النيابة في الحج. لماذا؟ لأنها عبادة بدنية. ورد عليهم بالنص: وأعظم حجة هي حجة النص. إيش هو النص؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاز النيابة في الحج، فقد جاءت امرأة تسأله عن الحج عن أبيها فأجاز لها ذلك وأكد ذلك الجواز بقوله: أرأيت لو كان على أبيك دين أفتقضينه عليه؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق بالقضاء. وقال للرجل الذي أراد أن يحج على أخيه عندما سمعه يقول لبيك على شبرمة: أحججت على نفسك؟ قال: لا. قال: حج على نفسك ثم حج على شبرمة.